بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المفعول المطلق، وهو المصدر الفضلة المؤكد، وهو المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو عدده. ولماذا قيل له المفعول المطلق؟ لأنه لم يقيد كسائر المفاعيل، والمفاعيل كم؟ خمسة، وهذا هو الثاني بعد المفعول به. قال: وهو المصدر، وسيأتي تعريف المصدر من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه اسم للحدث. وهذا المصدر يذكر بعد إيش؟ بعد فعل، يذكر بعد فعل أو بعد وصف كاسم الفاعل أو بعد مصدر أو بعد مصدر. فهذا المصدر الذي هو المفعول المطلق يذكر بعد فعل: ضربته ضربا، فهذا ضربا مصدر ذكر بعد فعل. وتقول: ماذا بارك الله فيكم، رأيته خاشعا خشوعا عظيما، رأيته خاشعا خشوعا. فخشوعا ذكر بعد إيش؟ بعد وصف، نعم، اسم فاعل. خشوعا ذكر بعد وصف، وهو خاشعا خشوعا، فخشوعا هذا مصدر. وتقول: سررت بنجاحك نجاحا كبيرا، سررت بنجاحك نجاحا كبيرا. هذا ذكر نجاحا بعد إيش؟ بعد مصدر. سررت بنجاحك نجاحا، بنجاحك نجاحا، فذكر هذا المصدر بعد مصدر. إذن قوله وهو المصدر، هذا المصدر لابد أن يذكر إيش؟ بعد فعل أو بعد وصف أو بعد مصدر. يؤكد عامله أو يبين نوع عامله أو يبين عدد عامله. قال: المؤكد لعامله، يعني المجرد التأكيد، ضربته ضربا. أو المبين لنوعه، أي نوع عامله، يعني كيف كانت صورة الفعل، كيف كانت صورة الفعل. ضربته ضرب الأمير أو ضربته ضرب العبد، هذا مبين إيش؟ بين لنوعه، نوع الفعل، بين نوع الفعل أنه مثل ضرب العبد. أو يبين عدد عامله، ضربته ضربتين، فهذا بين عدد الفعل الذي هو العامل، ضربته ضربتين. إذن هو المصدر، ومن المصدر هذا يذكر إيش؟ بعد فعل أو وصف أو مصدر، إما أن يؤكد إيش؟ عامله بمجرد التأكيد، وإما أن يبين نوع عامله، وإما أن يبين عدد عامله. وما هو العامل؟ ها، عند من؟ إما فعل وإما وصف وإما مصدر. سنت، هذا الذي يتسلط على المفعول المطلق. ما هو الذي يتسلط على المفعول المطلق؟ ما هو الذي ينصبه؟ ما هو عامله؟ تعرف أنه إما يكون فعلا أو يكون إيش؟ وصفا أو يكون مصدرا، يتسلط عليه ويعمل فيه. قال: وهو المصدر الفضلة. ايش معنى فضلة؟ هل هو الذي لا يحتاج إليه في الكلام؟ الجواب لا، إنما هو الذي ماذا؟ لا يكون عمدة في الكلام، لا يقال لا يحتاج إليه، هذا التعريف فيه أو عليه انتقاد، وإنما التعبير الدقيق أن يقال هو الذي لا يكون عمدة في الكلام. يعني إيش؟ يعني لا يكون فاعلا ولا يكون مبتدا ولا يكون خبرا، يعني لا يكون ركن من أركان إيش؟ من أركان الكلام. فهذا هو الفضلة الذي لا يكون عمدة في الكلام. أما أن يقال لا يحتاج إليه فهذا يعني فيه قصور وفيه شيء من الخطأ، لأنه قد يحتاج إليه مع كونه فضلة، مع كونه فضلة. طيب، مثلا يقولون في الحال أنه فضلة، يقولون في الحال أنه كما سيأتي إن شاء الله أنه فضلة. طيب، قوله سبحانه ولا تمشي في الأرض، لو اقتصر على هذا الكلام ولا تمشي في الأرض نقص كبير، لأنه ليس المراد النهي عن المشي، وإنما ولا تمشي في الأرض إيش؟ مرحا. فالآن مرحا هذه حال فضلة، ليست عمدة، ليست ركن من أركان الكلام، ليست مبتدا ولا خبر ولا فعل ولا فاعل، لكن يحتاج إليها. إذن قولهم الفضلة ما لا يحتاج إليه في الكلام هذا ليس بصحيح، وإنما الفضلة هو الذي لا يكون عمدة، لا يكون عمدة، قد يستغنى عنه وقد لا يستغنى عنه. قال المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المبين لنوعه، المؤكد لعامله قلنا لا يعني يفيد إلا التأكيد، المبين لنوعه، المبين لنوعه يعني يبين نوع عامله، يبين صورة أو هيئة صورة الفعل، يبين هيئة صورة الفعل زائدا على التأكيد. يعني المبين لنوعه مع إفادته التأكيد يفيد شيئا زائدا وهو تبيين النوع، بخلاف المؤكد لعامله، المؤكد لعامله هذا لا يفيد إلا إيش؟ للتوكيد، التوكيد المجرد. أما المبين لنوعه فإنه يفيد التأكيد ويفيد أيضا بيان هيئة صورة الفعل، وهكذا أو عدده أيضا يفيد التأكيد ويبين عدد العامل، عدد الفعل. قال رحمه الله تعالى فالمؤكد لعامله أي لمجرد التأكيد نحو وكلم الله موسى تكليما، عندما هذا محمد نصر، نعم مبني على الفتح لفظ الجلالة فاعل مرفوع على رفع الضمة الظاهرة على آخره، موسى مفعولا به منصوب على نصبه وعلامة نصبه، أيوة علامة نصبه، علامة نصبه موسى، علامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر، شربت شاي. طيب تكليما مفعول مطلق، مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. إذن هذا حكم المفعول المطلق، أيضا ما ذكر الشيخ إيش حكم المفعول المطلق؟ النصب، تكليما مفعول مطلق وهو مؤكد لعامله، كلم تكليما. ها كلم ها أيوة يمكن. طيب حكمه النصب. طيب قال وقولك ضربت ضربا، ضربت فعل فاعل وضربا مفعول مطلق منصوب، وقمت قياما كذلك، وجلست جلوسا نفسه. طيب قال والمبين لنوعي عامله يفيد مع التأكيد بيان النوع، نوع العامل يعني كيف كانت صورة أو يبين صورة الفعل وهيئة صورة الفعل. قال نحو فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر, فبينا نوع الأخذ أنه أخذ إيش؟ أخذ عزيز. لو قال فأخذناهم أخذا لكان من النوع الأول. لو قال فأخذناهم أخذا لكان من النوع الأول. لكن لما قال فأخذناهم أخذ عزيز هذا مبين لنوع وهيئة صورة الفعل, أن الفعل كان مثل يعني ماذا أخذ عزيز. طيب عندما الإعراب هتحسن حسب ما قبلها. طيب أخذناهم مبني على السكون الاتصال بضمير رفع المتحرك وضمير رفع المتحرك في محل رفع فاعل, والهاء مفعولا به والميم للجمع. أخذ مصدر مفعول مطلق منصوب عن صفة فتح الظاهرة على آخره, وهو مضاف عزيز مضاف إليه مقتدر صفة لمن أحسنت صفة لعزيز صفة المجرور مجرور. الشاهد أخذ مفعول مطلق مبين نوعي عامله. طيب قال وقولك ضربت زيدا ضرب الأمير, ضربت زيدا ضرب الأمير هذا عندي. ضربت فعل فاعل وزيدا مفعولا به وضرب مفعول مطلق منصوب وهو مضاف الأمير إيش مضاف إليه. طيب إذن في هذه الأمثلة ذكر أن البيان لنوع العامل يكون بالإضافة, ذكر أنه يكون البيان لنوع العامل يكون بالإضافة وأيضا يكون بغير الإضافة, يكون بالوصف أن تصف هذا المصدر, فإذا وصفت هذا المصدر صار مبينا لنوع عامله. فأخذناهم أخذا أليما, فأخذناهم أخذا أليما يكون ماذا أخذا مفعول مطلق وأليما صفة للأخذ, فهذا يكون مبين ليش يكون مبين لنوع عامله. كان البيان بإيش؟ بالصفة بالوصف, إذن يكون البيان بالإضافة. فأخذناهم أخذ عزيز وضربته ضرب الأمير, ويكون البيان بالصفة تصف هذا المفعول المطلق, فإذا وصفته صار مبينا لنوع عامله. ضربته ضربا شديدا, فضربا مفعول مطلق شديدا صفة لضرب, وصفة المنصوب منصوب, هذا إيش من نوع مبين لنوع عامله. بإيش كان البيان؟ بالصفة. وقد يكون بأل العهدية, بأل العهدية تقول ضربته الضرب, ضربته الضرب أي الضرب المعهود, الضرب المعهود تكون هذه العهدية. نعم تجعل مفعول مطلق ماذا بارك الله فيكم من النوع الثاني مبينا لنوع عامله. تقول ضربته الضرب أي الضرب المعهود, وجلست الجلوس أي الجلوس المعهود, وقمت القيامة أي المعهود. فإذا إذا رأيت مثل هذه الأمثلة قمت القيامة جلست الجلوس ضربته الضربة لا تظن أنه مؤكد لعامله فقط, بل هذا إيش مبين لنوع عامله. بإيش كان البيان؟ بأل العهدية, بأل العهدية. قال والمبين لنوع عامله. طيب الثالث قال والمبين لعدد عامله, والمبين لعدد عامله نحو فدكتا دكة واحدة عند من؟ أنت عبد الرحمن. فعاطفة دك فعل ماضي مغير الصيغة, والتاء والتاء تاء التأنيث الساكنة, والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. فدكتا دكة مفعول مطلق منصوب عن صفة الظاهرة على آخره, واحدة صفة لدكة, وصفة المنصوب منصوب, والشاهد فدكتا دكة، هذه دكة ايش؟ هذا مفعول مطلق مبين لعدد عامله، دكتا دكة يعني هذا ماذا دليل أنها واحدة، لكن بعدين أكد هذا أكد هذه الواحدية فقال ايش؟ واحدة، أكدها بايش؟ بالصفة، فوصفها بأنها واحدة، وإلا فدكتا دكة هذا يعني ماذا فيه الدلالة على أنها واحدة، لكن أكدها، والصفة قد تؤكد. ضربته ضربة ها، أو جلدته جلدة ها، جلدة هذه إيش؟ مفعول مطلق من أي نوع؟ مبين للعدد، جلدته جلدة، جلدته جلدة مبين للعدد، لو قلت جلدة واحدة أكدت هذه الواحدية بالصفة. إذن المبين لعدد عامله فدكتا دكة واحدة. قال وقولك ضربت زيدا ضربتين، ضربت فعل فاعل وزيدا مفعولا به، وضربتين ايش؟ مفعول مطلق منصوب عن تصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى، والنون عوض عن الترميم في الاسم المفرد. ضربته ضربتين، لا ننظر المبين لنوع عامله والمبين لعدد عامله فيه زيادة على التأكيد، المبين لنوع عامله والمبين لعدد عامله فيه زيادة على التأكيد. ايش الزيادة في الأول؟ تبين النوع، تبين ايش؟ النوع، نوع العامل. وفي الثاني تبين ايش؟ تبين العدد، عدد العامل. إذن الأول لمجرد التأكيد، والثاني والثالث فيهما زيادة على التأكيد. ما هذه الزيادة؟ نقول الزيادة تبين النوع وتبين إيش؟ العدد. طيب قال رحمه الله تعالى وهو قسمان لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظ فعله فهو لفظي كما تقدم، وإن وافق معنى فعله فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا. وهو قسمان، وهو من مفعول مطلق، وهو قسمان لفظي ومعنوي. قال فإن وافق لفظ فعله فهو لفظي، إذن اللفظي هو ما وافق لفظ فعله فيسمى لفظي. قال كما تقدم، ايش كما تقدم؟ الامثله. فدكتا دكة، اذن هذا ايش؟ لفظي ولا معنوي؟ لفظي، فاخذناهم اخذا لفظي. كلم الله موسى تكليما لفظي، وهكذا ضربت ضربا، وضربت زيدا ضرب الامير، وضربت زيدا ضربتين، هذا كله ايش؟ لفظي. ليش لفظي؟ لأنه وافق لفظ فعله، يعني نفس الحروف. قال وإن وافق معنى فعله فهو معنوي، يعني إيش يكون؟ مرادفه. فإن وافق معنى فعله فهو معنوي، يعني مرادفه، اللفظ يختلف والمعنى واحد أو متقارب، فهذا ترادف. إذن إن كان مرادفه، مرادف إيش؟ مرادفه، مرادف إيش؟ مرادف عامله. إن كان المفعول المطلق مرادف عامله، إيش معنى المرادف؟ خلاص عندك الترادف هو الاتفاق في المعنى والاختلاف في اللفظ. قال وإن وافق معنى فعله فهو معنوي، نحو جلست قعودا، فتقول جلست فعل فاعل، وقعودا مفعول مطلق على كلام المؤلف، مفعول مطلق. طيب يعني كأنه يعني ماذا بارك الله فيكم؟ بعض النحاة يقول قعودا نائب عن المفعول المطلق، سيأتي الآن في هناك أشياء ماذا تكون نائبة عن المفعول، تكون نائبة عن المصدر، تكون مفعولا مطلقا تنصب على المفعولية المطلقة ولا تكون مصدرا، سيأتي إن شاء الله، فتضع هذا في بالك. جلست قعودا وقمت وقوفا، أن بعضهم يجعلها من هي مفعول مطلق لكنها نائبة عن المصدر, نائبة عن المصدر, لكن هناك أن الشيخ رحمه الله تعالى يعني يجعلها من المصدر, لكن المصدر إيش؟ يعني معنوي, من معنى فعله وليس من لفظه, من معنى عامله وليس من لفظه. إذن قعودا مفعول مطلق منصوب على صفة الظاهرة على آخره. وقمت وقوفا إيش؟ وقمت وقوفا أيضا وقوفا, قمت فعل فاعل, وقوفا فعل مفعول مطلق. وأعجبني الشيء حبا, أين المفعول المطلق عندما وأعجبني الشيء حبا؟ الشيء مفعول مطلق, حبا مفعول مطلق إيش؟ معنوي. نعم, أعجبني بمعنى يعني ماذا؟ الإعجاب والحب بمعنى واحد, اللفظ مختلف والمعنى واحد أو متقارب. فأعجبني الشيء حبا, حبا إيش؟ عفوا, أعجبني الشيء صح كلامي؟ لا مش صح, أعجبني الشيء صح, أعجبني الشيء حبا, فيكون الشيء فاعل والياء مفعولا به أعجبني, وحبا مفعول مطلق. من أي الأقسام؟ المعنوي أو اللفظي؟ ها؟ معنوي. طيب, وكرهت الكسلان بغضا, من إيش؟ من المعنوي. بغضا مفعول مطلق, بغضا كرهت الكسلان بغضا, بغضا يعني بمعنى الكره, بمعنى الكره, فهو مفعول مطلق من القسم ماذا؟ المعنوي. طيب, قال والمصدر, والمصدر اسم الحدث الصادر من الفاعل, وتقريبه أن يقال هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل, نحو ضرب يضرب ضربا. طيب, لا عرف المصدر, يقول هو اسم الحدث الصادر من الفاعل, يعني اسم يدل على الحدث, اسم الحدث يعني اسم يدل على الحدث, والحدث هو المعنى القائم بغيره, لهذا قال الصادر من الفاعل, لأن الحدث معنى يقوم بغيره, لهذا قال الصادر من الفاعل. تعلمون الفعل, الفعل قد أخذنا أنه يدل على زمن ويدل على إيش؟ على حدث. فضرب يدل على زمن وهو الماضي, أن الضرب وقع في الماضي, والحدث إيش؟ الضرب, فيدل على زمن وحدث. هذا الحدث هو إيش؟ هو المصدر. نعم, قام نعم يدل على حدث وزمن, الزمن هو الماضي والحدث القيام, هذا هو المصدر. معنى يقوم بغيره, قام المعلم, فالقيام الذي هو الحدث قام بغيره, قام بالمعلم. قال اسم الحدث, إذن اسم يدل على الحدث وهو معنى, هذا الحدث عبارة عن معنى, يقوم فين؟ يقوم بغيره. قال الصادر من الفاعل, سواء صادر منه أو قام به, كما قلنا هو معنى يقوم بغيره, سواء كان على جهة الصدور أو على جهة القيام. فإذا قال ضرب زيد, فالضرب صادر من زيد, وإذا قيل مات زيد فالموت حدث, صح؟ قام بزيد. طيب, إذن هو اسم الحدث. طيب, فإذا قلنا مثلا ضربت زيدا ضربا, ضربا هذا إيش؟ هذا هو المصدر, وهو اسم الحدث, معنى يعني اسم يدل على الحدث, ضربا. فهذا المعنى, معنى الضرب, ضربت زيدا ضربا, قام بزيد, ها؟ ضربت زيدا ضربا, ها؟ ضربت زيدا ضربا, لا, هو قام بزيد, أو صدر منه, ها؟ ضربته ضربا, ها ضربته ضربا، إذن صدر من الفاعل. طيب ضربته ضربا هكذا أحسن المثال، ضربته ضربا فالضرب صدر من الفاعل ضربا وهو اسم حدث. طيب قمت قياما، قياما اسم حدث صدر من أيضا كذلك الفاعل. طيب مات موتا، ها مات موتا، موتا اسم حدث، ها صدر قام، قام بالفاعل مات موتا. طيب مرض مرضا عندك قام بالفعل، مرض مرضا، مرضا اسم حدث وهو مصدر الآن، هو اسم دل على الحدث، هذا الحدث قائم بالفاعل مرض مرضا، إذن اسم الحدث الصادر من الفاعل، إما صادر من الفاعل أو قائم به، لأن الحدث عبارة عن معنى يقوم بغيره. قال اسم الحدث الصادر من الفاعل. طيب إذن المصدر اسم الحدث الصادر من الفاعل، يعني يذكرون ضابطا للمصدر أنه يكون مشتملا على جميع حروف فعله، على جميع حروف الفعل، فإذا كان مشتمل على جميع حروف الفعل قلت إيش؟ قلت هذا مصدر. أما إذا نقص عن حروف فعله فيسمى إيش؟ اسم مصدر. ضبط هذا تمشي عليه. المصدر ما هو المصدر؟ المصدر عرفت الآن تعريفه، اسم الحدث، اسم يدل على الحدث، معنى يقوم بغيره، انتهينا. الآن كيف تقول هذا مصدر وهذا اسم مصدر؟ أنك تجد في كلام أهل العلم، كلام أهل اللغة، كلام أهل الشرع، مصدر واسم مصدر. المصدر ما هو؟ الذي يكون مشتملا على جميع حروف الفعل، فإذا نقص شيئا من حروف الفعل سمي اسم مصدر. فلما يعني ماذا تقول ضربته ضربا، فضربا هذا الآن إيش؟ مصدر ولا اسم مصدر؟ مصدر طبعا مشتمل على حروف الفعل بقطع النظر عن الحركات، لا تنظر للحركات، انظر لحروف الفعل، ضرب ضربا، الحركات إيش تغيرت ما تغيرت؟ تغيرت، لكن الحروف هي نفسها، ضرب ضربا. فهذا ضربا إيش؟ إيش قال فيه؟ قال فيه مصدر، يقال فيه مصدر. طيب تقول كلم لا نأتي بشيء ثاني. كلم طيب كلم تكليما، كلم أو كلم كلاما عفوا، كلم كلاما، كلم كلم كلاما. الآن كلاما كلام وكلم، هل نفس الحروف؟ ها كلم لا، الزيادة دعوكم منها، دعوكم من الزيادة، هو العبرة بالنقصان. لا كيف كلم الآن ك واللام إيش؟ كم معنى لامات؟ معنى لام يعني ماذا؟ لامتين أو لامتان، اثنان لامات. كلم طيب، وهنا عندنا إيش؟ لام واحدة، فنقص، نقص عن حروف الفعل، فهذا كلام الآن، هل يسمى مصدر ولا اسم مصدر؟ يسمى اسم مصدر، يسمى اسم مصدر. نعم هي أمور صرفية، أنا في الصرف قد لا أستحضر شيئا، لكن هذه القاعدة، هذه القاعدة، إذا اشتمل على جميع حروف الفعل فهو مصدر، إذا اختل أو نقص حرف من حروف الفعل فإنه ماذا يقال له؟ إيش؟ اسم مصدر. أنبت إيش؟ والله أنبتكم من الأرض نباتا، اسم مصدر إنباتا، وهكذا مثلا اغتسلت غسلا، غسلا اسم مصدر، لماذا اغتسلت؟ اغتسلت في تاء والهمزة مش موجودة، غسلا هذا اسم مصدر، لكن لو قلنا المصدر ايش تقول؟ اغتسلت اغتسالا. وهكذا توضأت وضوءا، وضوءا ايش؟ توضأت وضوءا، وضوءا اسم مصدر، لماذا؟ أنا نقصت الحروف. إذا كان تريد المصدر تقول توضأت ايش؟ توضؤا، توضأت توضؤا. طيب هذه القاعدة. طيب قال وتقريبه أن يقال هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، هذا من باب التقريب، تقريبه المبتدئ أن يقال هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. إذن ضربا مصدر، ليش؟ لأنه جاء في ماذا؟ وقع ثالثا في تصريف الفعل. إذن هذا من باب التقريب، ولقد عرفت تعريفه، هو اسم الحدث، لكن باب تقريبي المبتدي يقول هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. فضربا يكون مصدرا، لماذا؟ لأنه وقع في وقع ثالثا في تصريف الفعل. وهناك يعني عند النحاة أمور، يعني هل هو يعني مشتق من الفعل أو هو أو الفعل مشتق من المصدر، عندهم خلاف أيضا. فبعضهم يقول المصدر هو الأصل، والفعل ماذا؟ مشتق من المصدر. لكن هنا من باب التقريب ضرب يضرب ضربا مثل بهذا للتقريب للمبتدي. قال وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق وإن لم تكن مصدرا، وذلك على سبيل النيابة عن المصدر. طيب إذن هذه مسألة الآن جديدة، ما هي؟ أنه قد تنصب أشياء على المفعول المطلق وإن لم تكن مصدرا، وإن لم تكن مصدرا. هذه الأشياء أوصلها بعضهم إلى أحد إلى يعني 21 ماذا؟ شيء تنصب على أنها مفعول مطلق. المؤلف رحمه الله تعالى جزاه الله خيرا، يعرف أننا مبتدئون، ماذا اقتصر على كم؟ على ثلاثة، اقتصر على ثلاثة. طيب معك واحد رابع الآن الذي مر معك، جلست قعودا وقمت وقوفا، هذه يقولون فيها بعض النحاة أنها داخلة في الأشياء التي تنصب على أنها مفعول مطلق وليست بإيش؟ وليست بمصدر، وليست بمصدر، يعني مصدر من لفظ الفعل، وإلا هي مصدر قعودا، قعد يقعد قعودا، ووقف يقف وقوفا، هي مصدر. لكن هنا هل هي من لفظ فعله جلست قعودا وقمت وقوفا؟ هل هي من لفظ فعله؟ الجواب جواب لا. فلما لم تكن من لفظ فعله جعلوها ماذا؟ جعلوها من باب المفعول التي تنوب عن المصدر. قال وذلك على سبيل النيابة عن المصدر، فجعلوا منها هذا، فجعلوا منها هذا. أيضا مر معنا الآن وهو إذا كان لا يشتمل على حروف الفعل، من هو الذي لا يشتمل على حروف الفعل؟ ها؟ اسم المصدر. أيضا اسم المصدر ممن ينوب عن المصدر، مثلا اغتسلت غسلا، ايش تقول في غسلا؟ ايش تقول في اعرابه؟ مفعول مطلق نائب عن المصدر، مفعول مطلق نائب عن المصدر. توضأت وضوءا، وضوءا مفعول مطلق نائب عن المصدر. اذا معك اثنان الان مر معنا في الدرس، ماذا؟ شيئان، اضافه الى هذه الثلاثه الاشياء التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى عليه. الشيء الاول قلنا جلست قعودا، يجعلونها من النائب عن المصدر، وإيش؟ واسم المصدر، يجعلونها من النائب عن المصدر. طيب قال وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق وإن لم تكن مصدرا. طيب المصدر، هل كل مصدر مفعول مطلق؟ هل كل مصدر مفعول مطلق؟ الجواب جواب لا. فالمصدر قد يكون مفعولا مطلقا، وقد يكون ليس بمفعول مطلق، قد يكون مبتدأ. طيب قد يكون خبرا، كلامك كلام حسن، كلامك كلام حسن، هذا مصدر، هذا مصدر، ها، وهو ليس بمفعول مطلق. هو ليس بمفعول مطلق. إذن ليس كل مصدر نعم يعتبر مفعولا مطلقا. الآن نعكس. تقول كل مفعول مطلق مصدر؟ الجواب كل مفعول مطلق. أنتم عين لا قد خلاص ها؟ قد العيون تدور خلاص وقفنا. كل مصدر ليس بمفعول مطلق. ليس كل مصدر مفعولا مطلقا. هذا مفهوم. تقول ركوعك ركوعا أو ركوعك ركوع حسن. ركوعك ركوع حسن. هذا مصدر هذا مصدر. هل هما مفعولا مطلق؟ الجواب لا. طيب هل كل مفعول مطلق مصدر؟ ها؟ الأصل نقول كل مفعول مطلق الأصل أنه يكون إيش؟ مصدر. لكن قد تكون لك أشياء تنوب عن المصدر وتكون ليست مصدرا وتكون مفعولا مطلقا. الأصل أن كل مفعول مطلق فهو مصدر. لأن هذا تعريفه. إيش تعريف المفعول المطلق؟ هو المصدر. إيش تعريف مفعول المطلق؟ هو المصدر الفضلة إلى آخره. إذن الأصل أن كل مفعول مطلق مصدر. لكن قد يخرج عن هذا الأصل فتكون هناك أشياء ماذا تنصب على أنها مفعول مطلق وليست إيش؟ وليست بمصدر. مفهوم؟ كما سيأتي الآن. قال وقد تنصب أشياء. وقد تنصب أشياء. حرك يا أخي. أشياء. طيب. وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق وإن لم تكن مصدرا وذلك على سبيل النيابة عن المصدر. فإذا تعربه تقول مفعول مطلق نائب عن المصدر. قال نحو كل وبعض مضافين إلى المصدر. إذن كل وبعض إذا أضيفتا إلى المصدر فإنها تكون مفعولا مطلقا نائبا عن المصدر. مثل إيش؟ قال فلا تميل كل الميل. فلا تميل كل الميل. ها فالآن كل مضافة إلى ما لا يميل ميلا. فكل الآن مضافة إلى المصدر فيكون إعرابها إيش؟ مفعول مطلق نائب عن المصدر. ها هاتنا الإعراب الآن. هات يا محمد فرحان. الفاء عاطفة. لا ناهية. تميل فعل مضارع مجزوم بلا النهي وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعل والألف فارقة. كل مفعول مطلق نائب عن المصدر وهو كل الميلي وهو مضاف والميلي مضاف إليه. قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل. عندما الواو عاطفة حرف امتناع الامتناع. طيب ايش امتنع؟ امتنع ايش؟ حرف امتناع الامتناع. امتنع الاخذ الامتناع. تقول. احسنت. تقول فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. علينا جار ومجرور. بعض تقول علينا بعض الاقاويل. ان تقول اقاويل. إذن هذا مفعول مطلق نائب عن المصدر وهو منصوب عن صفة الحظ ظاهرة على آخر وهو مضاف الأقاويلي مضاف إليه. إذن هذا المضاف إلى المصدر إذا أضيفت كل وبعض. تقول تعلمت بعض العلم. ها تعلمت بعض العلم. أين المفعول المطلق؟ بعض نائب عن المصدر. مفعول مطلق نائب عن المصدر لأنه أضيف هذا أضيفه إلى المصدر. فكل أو بعض. تقول ماذا اجتهدت كل الاجتهاد. ها كذلك كل مفعول مطلق نائب عن المصدر. سعيت كل السعي. كل السعي إيش؟ كل مفعول مطلق نائب عن المصدر. طيب قال وكالعدد. هذا الشيء الثاني اللي ذكره الشيخ الذي ينوب عن المصدر ويكون مفعولا مطلقا. قال وكالعدد نحو فجلدوهم ثمانين جلدة. طيب كالعدد لابد من شرط. كالعدد لابد من شرط حتى يكون مفعولا مطلقا لابد أن يذكر بعده المصدر تمييزا. لابد أن يذكر بعده المصدر تمييزا. قال وكالعدد، تقول بشرط أن يذكر بعده المصدر تمييزا. إذن العدد ليس مصدرا ومع ذلك ينوب عن المصدر ويكون مفعولا مطلقا بشرط أن يذكر المصدر بعده إيش؟ بعده تمييزا. قال فاجلدوهم 80 جلدة. لو قال فاجلدوهم جلدة لكان من مفعول مطلق إيش؟ نائب ولا رئيس؟ ها؟ يكون مصدر. فاجلدوهم جلدة يكون مصدر مؤكد لعامله. طيب لكن لما قال فاجلدوهم 80 جلدة أين المفعول المطلق؟ 80. فثمانين مفعول مطلق نائب عن المصدر، وذكر المصدر إيش؟ بعده تمييزا. طيب عندما العرب سهل بالوراء الفاء هذه رابطة. لماذا رابطة؟ لأنه قال في بداية الآية والذين يربون المحصنات، والذين يربون كأنها يعني ماذا؟ شرط مفهوم من الاسم الموصول. والذين يربون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إيش؟ فاجلدوهم. هذا يفهم منه إيش؟ الشرط. من رمى المحصنة ولم يأتي بأربعة شهود فاجلدوهم. إذن فرابطة للشرط. طيب ايوه اجلدوهم فعل، فعل امر مبني. اجلدوهم مبني، فعل امر مبني على حذف، حذف النون لانهم الافعال الخمسه والواو، والواو فاعل والهاء مفعولا به والميم للجمع. 80 مفعول مطلق نائب عن المصدر وهو منصوب عن نصبه ايش؟ الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. طيب جلدة تمييز منصوب عن نصب فتح الظاهر على آخر. قال فثمانين مفعول مطلق وجلدة تمييز، فثمانين مفعول مطلق. طيب وجلدة تمييز. طيب الآن أشوف أنا كيف ما زالت الأفهام موجودة. لو قلت اشتريت 20 كتابا أين المفعول المطلق؟ سريع بس أنا اشتري اللي شرب شاي بيجاوب. ها 20 ما شرب شاي. اشتريت 20 كتابا ها في مفعول مطلق ولا ما في؟ اشتريت. أنت شوف الإعراب الآن، تصور الجملة وإذا تصورتها عرفت إعرابها، وإذا عرفت إعرابها أنك فهمتها، وإذا فهمتها فقد هضمتها، وإذا هضمتها فقد الآخرة. ها اشتريت 20 كتابا هل هناك مفعول مطلق؟ ما في مفعول مطلق. اشتريت فعل فاعل، 20 مفعولا به، وكتابا تمييز، وكتابا تمييز. ما قلنا مفعول مطلق لأنه ما ذكر المصدر بعده. إذا ذكر مصدر بعده فعرف أنه نعم فماذا؟ مفعول مطلق نائب عن نائب عن المصدر مفعول مطلق. تقول مثلا بعت عند من؟ بعت 20 بيعا فين مفعول مطلق؟ بعت 20 بيعا ولا ما في؟ لا ما في مفعول مطلق. في مفعول مطلق. طيب هات 20 مفعول مطلق نائب عن المصدر وبيعا تمييز. ليش عرفت مفعول مطلق؟ لأنه جاء بعده، جاء بعده المصدر. فإذا جاء بعد العدد مصدر فأعرف هذا العدد إيش؟ يعني متى يكون العدد ينوب عن المصدر ويكون مفعولا مطلقا؟ إذا ذكر بعده المصدر تمييز. طيب قال رحمه الله تعالى وكأسماء الآلات، هذا الثالث، الشيء الثالث الذي يكون مفعولا مطلقا وليس بمصدر وإنما هو نائب عن المصدر. كأسماء الآلات، إيش الآلات؟ الإلكترونية ولا الكهربائية ولا ايش؟ ايش من آلات؟ آلات العسكرية ولا آلات الطبخ؟ الضرب. آلات الفعل، آلات الفعل. ايش المقصود كأسماء الآلات؟ اي آلات الفعل. ولا بد ان تكون هذه الآلات معهودة، لا لهذا الفعل، فتقول ضربته صوتا، الصوت معهود في الضرب، وضربته عصا، العصا معروف، ضربته مقرعة، المقرعة هي عصا غليظة قصيرة أيضا تستخدم في الضرب، لكن ضربته كرسيا هذا ما يصلح في الضرب. طيب أو ضربته مثلا يعني ماذا خشبة، فهذه ما تستخدم في الضرب، فلا تكون مفعولا مطلقا. إذن أسماء الآلات المعهودة، أسماء آلات الفعل المعهودة في هذا الفعل. قال ضربته صوتا، أي ضربت اللص صوتا، ضربته مثلا أو ضربت الولد صوتا، خلينا نحمل اللص. طيب ضربت الولد صوتا، فماذا الآن؟ تقول ضربت، ضربته فعل فاعل مفعولا به، ها صوتا مفعول مطلق نائب عن المصدر منصوب على صفة الظاهرة على آخره. طيب ضربته عصا عند من؟ السهل لي والصعب لكم. ضربته عصا عندك، ضربته عصا، فتكون ضربته فعل فاعل ومفعولا به، وعصا مفعول مطلق نائب عن المصدر منصوب على تصبه فتحة، فتحة مقدرة على الألف والتنوين، هذا إيش التنوين؟ هذا هذا الألف معوض عنها إيش؟ التنوين. هذا الـ أيوه هذا الـ التنوين عوض عن الألف، مثل هدى. إذن هنا فتحة مقدرة، انتبه، عصا فتحة مقدرة، وأما هذا التنوين فهو عوض عن الألف. وضربته مقرعة، مقرعة إيش؟ مفعول مطلق نائب عن المصدر منصوب عن صفة الظاهرة على آخره. ورميته رصاصة، أين المفعول مطلق؟ رصاصة، لأن معهودة في اسم من أسماء آلة الفعل، آلة الضرب. ورميته قذيفة كذلك، كذلك رميته قذيفة، قذيفة مفعول مطلق نائب عن المصدر. إذن معنا ثلاثة أشياء تنوب عن المصدر ذكرها الشيخ، وهي كل وبعض إذا أضيفت إلى المصدر، إيش العدد إذا ذكر بعده المصدر كتمييز، ماذا الأسماء آلات الفعل. طيب بقي مثال وننتهي نشوف من أي الأنواع هذه التي أخذناها. لا يضرب أحدكم امرأته، لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. سريع أعطينا المفعول المطلق، قل لي إيش من نوع، هات فين المفعول المطلق؟ جلد العبد، هذا إيش؟ مصدر ومبين نوع عامله. طيب بقي مثال عشان ننتهي. إن جهنم، فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. إذن هذا شوف فيه شاهدان، تأتيني بالشاهدين حتى أعرف أنك فهمت. جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. هذا محمد عندك أنا عندك. طيب شوف ها أحمد، جزاؤكم جزاء، فين المفعول المطلق؟ جزاء مفعول مطلق من ايش؟ ايش اللي تسلط عليه؟ المصدر جزاؤكم جزاء، مش فعل، هنا هنا مصدر سلط عليه، عمل فيه النصب. طيب هذا من اي، من اي نوع؟ بين لنوع، لانه موصوف جزاء ايش؟ موفورا. نكتفي بهذا القدر، لا هنا الحمد لله.